العالم بل لا قرر في ذلك الأقوال في مرجع حدود العالم فالحصلت المرجع الطرح الخبير يعني هاي الغرة الثانية اللي تجي بعد الحدود والقدم لما يجينا بعد من الغرة شرحنا بعد خيط الأشياء الأشياء الأشياء ما هذا العالم كل ما سوى الله عز وجل أعم من العالم الروحاني أو العالم المادي ونقصد من عالم الروحاني عالم الأرواح والنفوس وأمثال الملائكة والعالم المادي يعني هذا العالم الذي نعيشه من أجزاء مادية وعصرية ومعشرة هذا العالم ثبت أنه حاكم مثل هل هذا الحدود حدود ذاتي وزماني فقط كما يقول المتكلمون أم هو حدود ذاتي وقديم وزماني كما يقول الأخبار أو هو حدود دهري كما يقول حق الإنسان أو هو حدود دهري كما يقول حق لا شك أنه حادث كل حادث بحاجة إلى علم لماذا؟ لأن الحادث هو المذكور بالغيب ومن ضمن الغير هو العلم لأن الغير معنى أعم من العدم العلم إذن العالم حادث فهو مسبوق بعلمه من هنا نفهم أن هنالك ظرف مفروض كانت العلة متحققة متقررة والعالم لم يتخصص بعد لأنه مفروض بالعدم بعد ذلك حدث العالم بواسطة إذن العلة كانت متقررة العالم الذي هو حادث بمعنى المسبوق بالعدم ما صار من العدم كان مسبوقا بالعدم يعني ما صار من بعد ذلك لماذا هذا هو السؤال اللي كان المصنف يريد لماذا العلة أوجبت العالم هذا الظرف دون غيره وما هو السبب اللي العلة احدثت العالم في هالمليون سنة مثلا دون مليون سنة او مليون سنة بعد لماذا اوجدت العالم في هذا الظرف وفي هذا المقطع الخاص اي نفس هنا الوحدة لعلم الكلام الأشاعرة عندهم كلام المصنف عندهم كلام كل واحد حسب مريض قبل أن نذكر هذه المريضة أكو نقطة من الضروري أن نشير إلى التنظيم فتح النقطة الأكبر ويتبين بالنتيجة كلام الجماعة والخلاف وهذه النقطة هي هل أمن العالم الذي نعيش فيه محكوم بالقانون العلمية والمعلومية أم لا؟ هذا السؤال صاير مدار بحث، ومنه يعني ومن الإجابة عليه انقسمت عندنا مدارس ثلاثة: مدرسة المعتزلة، ومدرسة المشاعرة، ومدرسة كل واحد حكيم جاهل. اللي من خلال هذا المبنى في كلامه الثاني ما هو السبب في ترجيح حدود العالم في هذا الزمان دون قبله او بعد؟ الأشاعرة يقولون نحن في الكون لا يوجد عندنا نظام علمي ومعلوم مطلقا، هذا البيان البصري، عندنا البيان شوي يختلف عن البيان البصري لعله من ذلك المذهب. يقولون الله عز وجل عادته جرت في الاشياء انه يخلق الاشياء عند التقارب بين الاشياء. مثلا ربما احنا ننظر بالخارج نشوف الناس عند التقارب بين الاشياء بين شيئين ثلاثه اشياء يخلق شيئا خارجا. نشوف مثلا احنا في الخارج النار داخل المحرقة، نشوف الشمس دائما آتية بالنهار عادمة بالنهار، ونشوف مثلا الضرب يولد الألم وأمثال ذلك. هل النار علة مولدة وسبب حقيقة الإنسان لإيجاد الاحتراق؟ الأشاعرة يقولون لا، النار ما لها علاقة بالإحراق مطلقا، ولكن لله سبحانه وتعالى عادات، جرت هذه العادات أن الله عز وجل هو الذي يولد الإحراق، هو الذي يخلق الإحراق، ولكن لا يخلق الإحراق من كل شيء. عادته جرت أنه عندما تقترن النار بالخشبة في هذا الاقتران يخلق الإحراق بينها. فالكون نظام المخلوقات مو نظام العلل والمعقولات، كل شيء يوجده الله عند التقارب بين الأشياء. أضرب لكم مثال في العادة من البشر حتى يتوضح حتى المطلب شنو. واحد من الناس محتاج يدخن مثلا، عندما يشرب الشاي يجرب وراء شجرة لازم يسأل المدخن، عادته جرت هكذا. زين، الله عز وجل عندما خلق هذا الكون عادته جرت في خلق الإحراق عند تقارب النار بالخشبة، وعادته جرت عندما تتحرك اليد وتصطدم بالجسم يتولد الألم، مو من قبل الضرب، الله يولد الألم. وهكذا في سائر الأنفس، إذا برد واحد الظهر متعود بعد الطعام والقيام عادته جرت، أو أثناء الطعام يشرب الماء عادته جرت، هذا مو علة كاملة. الطعام علة كاملة لشرب الماء؟ لا. الشاي علة كاملة لشرب الجبارة؟ لا. وإنما جرت العادة البشرية على هذا النمط من السلوك. الله عز وجل أم عادته جرت في نظام الكون على خلق الأشياء عند التقارن بين الأشياء، فما هو نظام علمي ومحدود، وإنما كل شيء راجع إلى العاده. هذا كلام الأشاعرة. يمكن يكون كلام المصنف الإمام قضايا ما في جدته، يمكن يقول أنا لأن أطرحت أنواع الاحتمال. الأشاعرة ما يذكرون نظام علمي مطلقا، يقولون إحنا عندنا نظام عندي ولكن الا مصداق واحد وما دونه هذا المصداق شنو هو؟ يقولون احنا في الكون عندنا علة حقيقية تامة للاشياء فقط والله عز وجل هو العلة الحقيقية للكون. اما مكونات الكون اعضاء الكون اجزاء الكون شنو؟ هذه نظام علي ومعلومي ما هو يعني المصنف من عباده يستفهم هذا الكلام، اذا كان هذا مراد او عباده ناقصه او ما اشبه ذلك، المهم مقصود الاشعار واحدا هو هذا. يقول عندنا علة واحدة ومعلول واحد والكون وما دونه، وما دونه شنو؟ نظام الكون لا نظام العلم والمعارف. هذا فرق رأي يقابل هذا الرأي تماما رأي أهل المعتزلة اللي يقولون نظام الكون جاري على العلم والمعارف. النار هي علة حقيقية وسبب مؤثر تام في إيجاد الإحراق، مو الله عز وجل. الضرب علة حقيقية وسبب حقيقي تام في إيجاد الألم. وسائر العلل والمؤشر علة تامة وسبب حقيقي مؤثر هو مؤثر الشمس في ضوء النهار. وسائر العلل نظام الكون محكوم بقانون العلمية من الصغير إلى الكبير. عندما تسألوا يقول لها شو وظيفة الله عز وجل في هذا الوجود، يقولون الله عز وجل خلق الكون على هذا القانون، قانون العلمية هو أوزع فيه وهو السبب الحقيقي، وما دونه فوض إليه نظام التكوين، فوض إليه هذا القانون. الحكماء عندهم كلام يقارب نوعا ما كلام المعتزلة ونوعا ما كلام الأشاعرة. يقولون الكون هو نظام الإنسان والمسلم، هذا الشيء مفهوم، ولكن احنا مو مثل الأشاعرة نقول العلة ما لها أي دور في هذا الوجود، كل الدور لله عز وجل. ولا مثل المعتزلة نقول لا دور لله وإنما كل الدور للعلم وللأسباب، وإنما نقول العلة علة معدة والله هو الفاعل الحقيقي. فالنار مو سبب تام للإحراق، سبب معد للإحراق. والشمس مو سبب تام لطلوع النهار مثل ما يقولون المعتزلة، ولا هي ذو سبب أصلا مثل ما يقولون الأشاعرة، وإنما هو سبب وحيد يعني مهيئ موفر للمقدمات، والله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، هو العلة التامة الفاعلية في هذا الوجود. ومن هنا يستنبطون التوحيد الأفعال، كل فعل يحدث في هذا الكون فمرجعه إلى الله، لا مؤثر في الوجود سوى الله عز وجل. وسائر العلل والمعاني، سائر العلل الأخرى اللي محطوطة الموجودة كواسطة في الطول، فهذه علل وعزة وليست علل كون. فإذا قول الأشاعرة لا علمية في الكون، قول المعتزلة العلمية التامة في الكون، قول الحكماء العلمية المعزة في الكون. من هذا التقسيم الثلاثي عندما نسأل أصحاب النظريات الثلاث، نقول العالم حادث والحادث بحاجة إلى محدث، بحاجة إلى علة، بحاجة إلى سبب. ما هو السر وما هو السبب؟ إنه الله عز وجل أحدث العالم في المليون سنة، مو قبل هالمليون سنة ولا بعد هالمليون سنة. شنو هو السبب؟ الأشاعرة يقولون جرت حادة الله على هذا الناموس، على هذا القانون. حادة الله عز وجل جرت على أنه يخلق الأشياء. إذا نسأل نقول طب ليش أوجده فيها الضرب المقطع الزمن الخاص؟ يقول لا يسأل عما يفعل وقف يسألون يتوقع ما عنده جواب. المعتزلة يقولون لا، الله عز وجل خلق الكون في هذا المقطع الخاص لسر وسبب. شنو هو هذا السبب؟ لأن الله عز وجل عالم بالمصالح والمفاسد، والله عز وجل يعلم وهو حكيم، لا يتصرف تصرفا ولا يفعل فعلا إلا إذا كان فيه مصلحة وكان فيه حكمة. فالله عز وجل عندما خلق الكون في هذا المقطع لا قبله ولا بعده هو يعلم بالمصلحة، لوجود مصلحة في الخلق في هذا المقطع. هذا المصلحة لا موجودة في السابق ولا موجودة في اللاحق، موجودة في هذا المقطع. نسأل ما هي هذه المصلحة؟ يقول أنا عقلي ما يوصل إليها، بس أنا عندي كبرى كلية من قبل مسلمها أن الحكيم لا يفعل العبث. فحتما عندما الله عز وجل خلق الكون في هذا المقطع خلقه لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ عدم الدراية وعدم العلم وعدم المعرفة لا يضر في الحكمة شيء. مثل ما الله عز وجل في الكتب والتشريعات يقول لك صلي صلاة الصبح ركوع اثنين، ليش؟ بس تدري اكو بيها مصلحة، تدري اكو بيها حكمة، بس شنو هي هذه الحكمة؟ عقلك هي الكبرى. الكبرى الكلية ان الله حكيم، والصغرى ان العالم مخلوق حدث مقتضى الحكمة. شنو هي هذه الحكمة؟ لا، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول نصف العلم لا. هذا برد واحد سألك فرد مثلا مثلا تقول ماشي، أما تقول تستكسر من لعلك منه ويمكن لي شيء يجاوب الجواب غلط وهذا الاحتمال هذا العالم يستجيب. العالم يسأل بمثلا إذا عارف أنه يكون هذا الجواب ما لا، هذا مو واحد. فإحنا المعتزلة يقولون يا الله عز وجل حكيم، هذا كله تنكمل الأشاعرة يكملون فلاسفة يكملون المعتزلة يكملون. الله عز وجل حكيم ويتصرف بمقتضى الحكمة، لا يفعل العبث، لا يفعل الاعتبار. نعم خلق العالم فيه حكمة، نعم طبعا وعبث. شنو هي هذه الحكمة؟ لا بالطيارة لعل الله عز وجل يراوينا هذه الأشياء، أو نتصل بإمام معصوم إذا كان يعرفها بإذن الله عز وجل يقول لنا، وإلا إحنا الآن نتوصل. نعم الأشاعرة يقولون جرت العادة، هذول يقولون مو جرت العادة وإنما لعلم ربنا بالأصلحين. هذا الجواب. هذا واحد من القدامى من أهل المعقول الشعبي، أستاذ ابن قدى اللي مطروح آرائه في الأصول. يوم اثنين قالوا من العلماء العامة وتبصروا صاروا من الشيخ يقول أثر الأشاعرة يقول ماكو سبب، العادة أشي المعتزلة يقول أكو سبب بس إحنا ما نعرف، يعني ماكو سبب. إذا تسأل المدخن يقول لي ليش تشرب سيجارة بعد الشاي، يقول لك شنو السبب؟ هاتي. أما المعتزلة يقول أكو سبب أكو علة بس أنا ما أعرفها، ما نشوف بعد حسب النظرية. لا تقول ماكو علمية، لا نقول ماكو علمية، وإنما هذا هذا المعتزل اللي يقول أكو علمية، إحنا هم يقول أكو علمية بس ما أعرف هذه الكلام، ما متوقع. الشعبي يقول الله عز وجل خلق الكون في هذا المقطع الزمني، الكلام بالزمني تعبير مسامحي، لأن الوقت ذاتي للعالم والذاتي لا يسأله لا يعلم. شلون؟ الله عز وجل جعل نظام الأسبوع 7 أيام، زين يوم السبت اول يوم من الاسبوع زين تسال اذا تقول لله عز وجل ليش خلت السبت سبت ليش سويت ما سويت احد اذا كان يسوي احد ليش ما سويت او يمكن في يوم من الايام السبت يصير مكان يوم الاثنين ويوم الاثنين يصير مكان السبت إذا يوم الاثنين إجى مكان السبت يصير سبت ويوم السبت إذا صار مكان الاثنين يصير الاثنين ليش؟ لأن الوقت لازم ذاتي للعالم مثل ما أن السبت والأحد والاثنين لازم ذاتي لليوم إذا وصلت النوبة إلى هذه القضية بعد لا يسألها مثل ما أنا أقول يا بعض الطعام مالح شنو مالح في المدينة؟ ليش الملح مالح؟ ها؟ لا يسأل فإذا صار الوقت لازم ذاتي للحاجة اللي هو العالم لا يسألها نفس هذا الكلام أو روح هذا الكلام كلام المفسرين يقول الحادث ملازم للزمن وما معقول أنه في أي وقت من الأوقات يكون الحادث موجود وياك لا يحتاج بعد إلى سؤال ذاتي شيء لم يكن معللا إلى آخر وكان ما يسبقه تعقل لا يسبقه ولا يعلل بعلمه المصنف كلام الأشاعرة ما يقبله يقول أما قانون العادة فلم يقم عليه بشيء وأما كلام المعتزلة فنحن لا نفهمه إذ شلون المصنف شلون يكون أكو حكمة من خلق العالم في هذا المقطع ولا نعرف هذا فلت يقول بينون الحكمة حتى نقبل كلامه ما تبينون الحكمة لا يقبل كلامه وفي كلام صرف نظر ليش لأن علمنا جهنم ما يتدخل في وجودات الأشياء نحن نتكلم في عالم الكون نتكلم في عالم التكوين وعالم التكوين تعلم به أو لا تعلم به لا يظن من المسألة في شيء فلان المطلب أيضا موسى اللي يقول الحادث لازم ذاتي هذا المبادئ الشيء إذا صار الشيء كل ممكن يلازم الحدود ويلازم الحدود الزمني هذا معناته حتى الصورة الذهنية تتصور فرد أسد 50 غير هذا ممكن لو ممكن كان لازم يكون ممكن مبادئ الشيء الحادث لازم يكون موجود في مقطع الزمني إذا الزمان متولد من الحركة مو لازم للحركة بس هذا لا واحد من ها بالخارج كلام العالم هذا العالم هذا العالم في الذهن هذا هذا في الخارج إيش تصور هذا العالم تصور فرد أسد إلى فتحين واحد بناء على مبنى المصنف لازم يكون هذا الأسد اللي في الشفاف موجود الآن صحيح؟ يعني يقول كل محادث لازم هو التحقق الزمن الخارج المخشي ولا رب بكم الأقمار في مرجع حدود العالم فيما لا يزال ما لا يزال ولم يزل هذا في التعبير اللي ذاك المحتف من شيخ التعبير شيخ الشيخ مرجع الحدود أي طبعا هذا في المقدمة مطوية اللي انت تقول العالم حادث إذا هو مسلوك بلد إذا لماذا حدث هذا من الناس لماذا حدث من الناس مرجح الحدوث أي حدوث العالم ومخصصه مخصص الحدوث بوقت مخصوص ذات الوقت على كلام الحديث نفس الوقت مثل يوم الاثنين ملازم في هذا اليوم ونفسه ليش ابن وقت قبله لأن قبل العالم ما كان في زمان لأن الزمان متفرع على العالم وقبل حدوث العالم لا زمان فإذا نفس الزمان نفس الوقت هو مرجح حدود العالم طبعا هذا لا يخفى هذا كله لأنه يقتضي أن يكون العالم أو المرة موجود حتى الوقت أما على شنو باين الوقت هو المرجح يقتضي أن يكون موجود حتى العالم هذا النقصان في الجزء وذا القول للكعب من المتكلمين اتخذ يعني اتخذ هذا الأمر وارتضاه فتبقى الحمد في الخلق إلا فيه إننا ننقل الكلام إلى نفس الله لذا وقع فيما لا يزال فيما لا يزال يعني قبل الحدث الحدود لما وقع في هذا الوقت لا يزال يعني هذا الوقت وعلته فيما لم يزل يعني كلا لم يزل ولا يزال لا يزال وقت الحدود لم يزل وقت الحدث وقيل هذا قول آخر طبعا هذا غير التناقض يعني وقيل القائل هو المعتدل أن المرجح علم ربنا تعالى وتثبت بالأصلح أي لأن الأصلح بحال العالم إيقاع العالم فيما لا يزال يعني يحدث في هذا المقطع المصنف يقول وفيه أنه أية مصلحة في إمساك الخير والجود عنه تعالى بما لا نهاية له الله عز وجل جواب وتيار إذا كان العالم وجد في هذا المقطع لعلمه بالأصلح ليش يمسك الفيض قبل مليون سنة ما أمر العالم ولماذا يمسك الفيض في المستقبل بعد مليون سنة لا يمنع الجواب الإرادة والحكمة هي التي تمسك أو لا تمسك هذا كلام قبل مليون سنة والأشعري أن في هذا مبتدأ وخبر المبتدأ مترجح لقوله بجواز تخلف المعلوم عن العلة التامة هاي المرتبة الأولى يقول أن المعلوم يدل أن تخلف عن العلة بل يلغي قانون العلمية بل لا علمية ومعلومية عند الأشعري هذا كلام موسى لأنه بين الله وبين العالم أكو علمية ومعلومية الله رسول الله ما وترتب المعاني على العلات بمحض جري العادة المصنف يقول وبشاعة هذا القول مما لا يحتاج الى الممكن لرأية رأي المصنف وعندما الحدوث ذاتي للعالم قد عرفت ان الحدوث والتجدد طبيعي الحدوث يعني من العدم الى الوجود التجدد من الوجود الى الوجود الاكثر وذاتي للعالم الطبيعي للعالم المادي ولا شيء من الذات جامع لله يجعل الطبيعي لان عندهم العالم المجرد قديم عند الكفار قديم جامع ولا شيء من الذات جامع لله فلا مخصص ايضا للطبيب يبدو ان المطلق كلام اسوء صار من يقول ما الى الطبيعي الله عز وجل اولد العالم في هذا الزمن بلا خبر لان الحدود لازم ذاتي للعالم يعني مو مجرد مطلع يعني مو مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجر